أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الإلزام ومصاديقها، وذكر المؤلف مجموعة من المصاديق، صحيح لولا؟ احنا سنريد نذكر بعض المصاديق الاخرى، مثلا في مسألة الطلاق من موارد قاعدة الالزام، هذه ما موجودة بعد بالكتاب اللي جاي اتكلم عنه، من موارد قاعدة الالزام الطلاق الفاسد. اكو مجموعة من الطلاقات، موارد من الطلاق يراها أبناء العامة صحيحة، بينما على مذهبنا هي فاسدة. من جملة تلك ما لو طلق زوجته ثلاثا من غير رجعة، كأن قال أنت طالق ثلاثا. عندهم يقع هذا الطلاق، يقع دليلهم على، وإحنا عندنا لا باطل، دليلهم على صحته باختصار قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عفوا، طلاق ثلاثا يكون ماذا واقعا عندهم من جهة بلي، من جهة قوله تعالى: الطلاق مرتان فتسريح، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. الطلاق مرتان يدل على جواز جمع الثنتين، يقدر هو شنو تطليقتين يجمع الطلاق مرتان. إذا جاز جمع الثنتين يجوز جمع الثلاثة أيضا، إذا جاز جمع الثنتين دفعة يجوز، لأن القرآن يقول الطلاق مرتان، هذا يجوز على أنه واحد يجمع، هذا حكيهم مو حكينا، إيه يجوز أن يجمع ماذا تطليقتين دفعة الطلاق مرتان. فإذا جاز قل أمثال حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فإذا اثنين يجوز أن تجمعهن دفعة، ثلاثة يجوز أن تجمعهن دفعة، فتقول أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد. الجواب عن ذلك واضح، فرق أكو بين الثنتين والثلاث. الثنتين اللي كنا نقول إذا تريدون تقولون شنو يجوز دفعة، خو هذا إذا يجوز دفعة لا يوجب البيع نونة، بينما الثلاث يوجب البينونة، بعد ما يصير إلا أن تتزوج ماذا حتى ينكحها زوج. ها، على كل حال، واستدلوا أيضا بأخبار تدل على إيقاع ماذا حصول طلاق بقوله أنت طالق ثلاثا، لكن هذه الأخبار مناقشة، هذا من جهة أبناء العام. وأما من جهة أبناء الخاص، الكل اتفق، الشيعة الخاص، على عدم وقوع طلاق ثلاثا ماذا دفعة واحد، ميت من دون رجعة بين كل تطليقتين ما يتحقق ثلاثي الطلاق اللي لازمه إذا يرد يرجع لها لازم تنكح زوجا غيره. لا، إنما اختلفوا في أنه هذه كلمة ثلاثا مضرة لأنت طالق، بحيث أنت طالق كأنه لم يقلها أصلا، يعني أنت طالق ثلاثين كأنه شنو كل شيء ما أكو. لا، لما قال أنت طالق مقتضي أكو، لما إجا ثلاثا صار مانع خربها للشغلة، فلا يقع حتى تطليقة واحدة. هذا البعض ذهب إليه، المشهور يقول له كلمة ثلاثا هذه ماذا؟ شيء زائد، وهذا ما يصلح للمانعية عن اقتضاء أنت طالق لوقوع ماذا؟ الطلقة الواحدة. هو قال أنت طالق، شلون إذا طلبت أنت بالتلفون لازم تخابر 120 مثلا، هسه خابرت 1200، هذا الصفر الزايد ما يأثر، ما راح يخربط الشغلة. ليش؟ لأن لما انخذت 1-2-0 هو شنو اتصل، واضح له؟ لا، هسه هنا أنا أضفت صفر، أضفت رقم آخر، ما يأثر هذا. هناهم لما قلت أنت، هذا المشهور من فقهاء الشيعة، لما قلت أنت طالق أثر تأثيرا فتقع طلقة واحدة، وقول المطلق ثلاثا كلمة ثلاثا هذه ما تكون مانعة زائدة، لكنه حيادية مو مضرة، مو تزيل مفعول أنت طالق. هذا الرأي المشهور، وعليه وردت عدة روايات، من جملتها رواية زرارة، عدة روايات قلت زرارة يقول سألت أحدهما، عن أحدهما، أحد الباقرين سلام الله عليهما، سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا، قال عليه السلام هي واحدة. فالإمام أثبت بأنه شنو واحدة، أثبت الطلقة الواحدة، واضح له؟ لا، خب، طبيعي الذي يذهب من الشيعة وهم القليل إلى كون هذه الزيادة وهي لفظة ثلاثا مضرة بنحو لا تكون، لا تقع حتى الطلقة الواحدة، استند إلى أيضا بعض الأخبار. هذه الأخبار ماذا؟ نوقشت دلالة وسندا، فيبقى قول المشهور لعله هو الأوفق. خب، هسه كلامنا إذا سني أجرى طلاقا ثلاثيا بهذا الشكل في مجلس واحد، هسا عندنا يقع واحدة أو عندنا شنو؟ لا يقع بعد، مو يقع ثلاثة، لا يقع. هسا كنا من طرف المشهور أو كنا من أتباع منه، ذول القليل اللي يقولون على أنه شنو لا يقع، هذا ما يأثر. جاءت الروايات وقالت ألزموهم فنحكم على طلاقه طلاق ثلاثي، ويجوز أن يترتب عليه. يعني من يقول بأنه، من يقول ايش أرد أحكي؟ لا تقول لي ما أعلم الغيب، ايش أرد أحكي؟ إذا كنت من أتباع المشهور مو شلون نريد نشوف الإلزام شلون يصير؟ فهو يرى صحيح، أنا ما أرى صحيح، شلون الإلزام يصير؟ فأنا أراه واحدة، إذا كنت من المشهور فأنا أراه وقع اسمع عزيز ما شرط عنده الإشهاد العامل برضه أنه وقع بلا إشهاد لا برضه أنه في إشهاد ممكن هذا كلها صحيحة ولكن هو عليه بعد كم طلقة هو بعد خلص هو طلق ثلاثة يعني باين يقع بعد مو رجعي حين أذن لي أن أرتب آثار شنو الطلاق البائن شنو آثاره وإذا كنت من أتباع غير المشهور واضحة بعد الإلزام هنا قد تقول أصلا هي قاعة الإلزام هنا تأثر لأنه على مذهبه يراه صحيحا وعلى مذهبي أراه باطلا أصلا قاعدة الإلزام قد يقال بأنها في مثل هذا المورد ماذا إنما يمكن تحكيمها واضح المورد خط هذا بالنسبة إلى مورد من موارد شنو الطلاق الفاسد عندنا واللي يكون مورد لقاعدة الإلزام زين هنا أنا أكو فالسؤال يطرح نفسه وهو إذا هذا السني أقول لك صار شيعي استبصر بعدين طلقها وبعدين استبصر راح يجي سؤال هل إذا كان باقي هو سني شنا نقول له إذا يسألنا يقول علموني بالله ما أدرس أنا مذهبي شي يقول إيه لا شنو بعد لا لا طلاق صحيح إيه بعد لا يجوز زكاة تجوزها إيه كمل إلا بعد تنكح زوجة غيره هسه إذا صار شيعي عم نفس الحكاية لو لا سؤالي واضح لو لا هذا فر السؤال هو قبل ما يصير شيعي لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ليش؟ لأن مفعول الطلاق الثلاثي هو هذا وهو يرى صحته سني اسأل أنصار شيعي يرى فساده يقدر يتوكل على الله ويتزوجه لو حتى تنكح زوجا غيره هنا قد يقال بأنه حتى تنكح زوجا غيره هنا أي ها أي أحسنت واقع ثانوي هذا لا كذا هنا قد شنو فإذا قلنا بأن محل الإلزام هو الحكم الواقع الثانوي زين الطلاق وقع صحيحا والطلاق هم ما تلقع صحيحا بعد ما يقع محدود بحد ما دمت سنيا إذا صرت شيعيا لا وكذا بعد خلاص وقع ومن نتائج صحة ذلك الطلاق أنه لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا آخر أما إذا بنينا ظاهري كذا قد تتغير هذا من جملة المسائل علامة خدا بندة وهذا إيه مو بعيد إيه هي أي لا هذا بناء نحن ما جاي نقول هذا بعد اختلف بعد قلنا على أنه النائيني وتبعه تلميذه الحلي بنوا على ذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه تبعا للشيخ حسن صاحب ماذا أنوار الفقاهة ذهبوا إلى أنه ظاهر من الموارد الأخرى لقاعدة الإلزام وفي بحث الطلاق الفاسد ما لو طلق وهي حائض طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد واقعها فيه احنا عندنا من شرائط الصحة واحد ألا يكون في نفس الطهر طهر قد واقعها فيه اثنين أن يكون في طهر حال الحائض ما يصير في طهر لم يواقعها فيه ففي طهر شرط. الآن إذا في غير طهر طلقها أو طلقها في طهر لكن واقعها، نرى مثل هذا الطلاق شنو؟ باطل. أما هم فقد يرونه حراما، لكن إذا أوقعه شنو؟ يقع صحيحا. العبارة لا بأس، خل أقرأ لك إياها في المغني لابن قدامة، أحد ذن مصادر أبناء العامة بعد المعتبرة. فإن طلق للبدعة وهو للبدعة، فإذا هم يعترف بأنه هذا شنو؟ إيه يشترط أن يكون، لا أقول يشترط، يجب. ليش بدلت أقول لك يشترط؟ بيجيب حتى يصير شنو؟ مو وضعي، يصير تكليفي. أحسنت، لأن إذا قلت يشترط نتيجة أنه المشروط، أحسنت، تعلمها شيخ أحمد، عدم عند عدم شرطه. أما إذا قلت لا يجب، لا مخالفة حكم تكليفي قد يكون صحيحا، مخالفة الحكم التكليفي قد لا توجب الفساد كما هم يقولوا. قال فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، فإذن هذا من الأشبه شنو؟ شعار ينادون به، إيه أنه يقع صحيحا، بينما إحنا سنقول يقع فاسدا. هذا شبيه إذا أرد قرب رأي في صلاة الجماعة، إذا واحد قبل الإمام ركع أو رفع أثم، لكن ما تتخربط جماعة صاحب العروة، هذا رأي يقول أثم، يراه وجوبتك لي في المتابع مو حكم يترتب عليه حكم وضعي البطلان، ولا واضح له؟ لا بالعروج. مثلا أنا ردت أجيبا هذا أوضح تستقبله، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. لا بأس أن نتطرق إلى ذن بعض الأمور اللي هنا أنا ما متطرق إلى بالكتاب حتى نشوف سعتها، إحنا قد نحصر أنفسنا وين في موارد، لا يتضح أنه موارد كثيرة موجودة. إلى غد إن شاء الله بحول